أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل أن ندخل في درس المذاكرة نقف وقفة مختصرة عند الحديث الذي رواه الشيخان من طريق معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الخيرية في دين الإسلام بمكان. فإن سأل سائل: كيف أتحصل على الفقه؟ ما هو الطريق؟ فيقال: الفقه فقهان، فقه أكبر ويقابله الفقه الأصغر، ومن حيثية أخرى الفقه فقه جزئي وفقه كلي، أو بمعنى آخر فقه بعضي أو تبعيضي وفقه شامل. ومرد الجميع كما قال وكيع، أعني الفقه، مرد الجميع الحديث النبوي. وقد سئل: ما هو الذي يجمع الفقه كله؟ قال: الحديث. فالحديث يجمع الفقه كله، يعني الفقه الجزئي والفقه الكلي، الفقه التبعيضي يعني التخصصي، يعني في مجال معين، في باب معين، في كتاب معين، والفقه الشمولي الكلي. والفقه الكلي هو فقه القرون المفضلة، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، فقههم فقه شمولي، فقه كلي في جميع أبواب الشريعة: كتاب الإيمان، كتاب الوضوء، الغسل، الحيض، في كتاب الصلاة، تحت كل كتاب. مثلا كتاب الإيمان فيه مئات من الأحاديث، كتاب مثلا الوضوء فيه أيضا مئات من الأحاديث، كتاب الصلاة، وتحته يندرج تحته أحاديث كثيرة يعني تربو على الألف. كتاب مثلا الصلاة يتضمن كتاب المساجد، يتضمن كتاب الصلوات المفروضة، كتاب مثلا كتاب الأذان، كتاب مثلا صلاة الليل، صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة المسافر، صلاة الخوف، ثم كتاب الجنائز، وتحت ضمن هذا الكتاب مئات من الأحاديث: كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العدة، كتاب الرضاع، كتاب اللعان، كتاب النفقات، كتاب العتق. وتحت كل كتاب من هذه الأحاديث مئات، أو تحت كتاب، تحت كل كتاب من هذه الكتب مئات من الأحاديث. أيضا كتاب البيوع، كتاب المزارعة، كتاب النحل، كتاب الوقف، كتاب النذور، كتاب الأيمان، كتاب الضياف، كتاب الحدود، كتاب القسامة، كتاب الأقضية، كتاب الجهاد، كتاب السير، كتاب المغازي، كتاب الإمارة، كتاب الصيد، كتاب الذبائح. كتاب مثلا الأشربة، كتاب الأطعمة، كتاب الأدب، كتاب الرقى، المرض، الطب، الشعر، الفضائل، البر والصلة، الأدب، العلم، الذكر، الدعاء، الجنة، النار، المنافقين، الفتن، كتاب الزهد والرقائق، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن. هذا هو الفقه الشمولي الذي درج عليه السلف الصالح. لكن لما ضعفت الهمم جاء الفقه الجزئي أو الفقه التبعيضي اللي هو في تخصص معين في باب معين. نعم الكل على خير، لكن يا أيها الطلاب كلنا مدعوون إلى الاهتمام بهذا الفقه الشمولي الفقه العام، لأنه متى ما تسلحنا بسلاح الفقه العام سلمنا من الخطأ من الشطط. صار الواحد مثلا عنده معرفة في أحاديث بأحاديث الإيمان، عنده معرفة مثلا بأحاديث مثلا الفتن، عنده معرفة بكتاب الدماء والديات، عنده معرفة أيضا في كتاب مثلا الإمارة، عنده معرفة في كتاب أي كتاب من هذه الكتب، وبالتالي يسلم من الشطط، يسلم من التلوث الفكري، صير عنده أيضا رصيد في كتاب الأدب، كتاب البر والصلة. كم من طالب الآن تجدونه ما شاء الله في العلم على درجة عالية لكنه مخل بالأدب، في كتاب الأدب تجد عنده خلل، تجد في كتاب البر والصلة عنده خلل، تجد أنه لا يعرف حديث الفتن وما جاء فيها، ولا يعرف أيضا ما جاء في كتاب الدماء، تجد أنه ربما يتساهل في الدم. فالحاصل والمقصود يا أيها الإخوة أن الفقه الذي يتعين على الطلاب المتميزين والطلاب المجتهدين اللي هو الفقه الشمولي الفقه الكلي، يأخذ في من كل كتاب أو يضع تحت كل كتاب أو يأخذ أو يحفظ تحت كل كتاب ما شاء الله تبارك الله من الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك يتفرع وينطلق من هذا التأصيل والتقعيد العلمي المؤصل، ينطلق ليتعلم ويخوض في جزئيات العلوم الشرعية. فالذي يحفظ هذه الأصول يتكئ ويأوي إلى ركن شديد، وبالتالي يكون على أرضية صلبة ممكن يقيم عليها البناء العلمي الشامخ الذي لا يتزلزل ولا يهتز مع الأيام. أيها الإخوة، ربما أني أطلت في هذه المقدمة، فندخل في ما هو موضوع درس الذي هو درس المذاكرة، أعني المذاكرة الحديثية. وقد قلنا في الدروس الماضية أننا نتذاكر أو نتدارس في مثل هذه الجلسات، نتدارس ما بين 300 حديث إلى 500 حديث. وقد وعدنا أو وعدناكم أننا نأتي على مذاكرة 10,000 حديث، ففي كل جلسة نتدارس قلت كما قلت آنفا من 300 إلى 500 حديث. فالآن نبدأ نقرب الإذاعة. دعوني ما تركتكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلاف على أنبيائهم بسؤالهم واختلاف الأنبيائهم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك ولدته وعمرته للعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمرة للعمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ينادي لا يطوف بالبيت عريا، الحديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبعثه في الحجة التي أمره لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. صلاة في مسجدي هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن أحدا جبلا إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حديث أنس رضي الله عنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس لا تسافر المرأة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا وماها محرم. ابن عباس كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجاء الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها وتنظر إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة حديث ابن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت ولأهل الشام الجحف ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان دون انظروا إلى وبيص المسك. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها يتركون المدينة على خير ما كانت. حديث سفيان بن زهير أكمل عن سفيان بن زهير المدينة على خير ما كانت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويأتي وتفتح اليمن. حديث سفيان بن زهير أكمل عن سفيان بن زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن أمرت بقرية تأكل القرى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت بقرية تأكل القرى يكون ليثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال قلني فأبى ثلاثا. وفي أنقاب المدينة أكمل كي على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي حديث أبي بكر رضي الله لا يدخل المدينة ربع المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. من زعم أن عندنا كتابا نقرأه حديث علي رضي الله عنه قال علي رضي الله أنا علي رضي الله عنه قال ما عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل وفيها المدينة حرم ما بين عين لا ثور فمن أحدث فيها حدثا أو محدث عليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن ولا قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة اشتكى بلال أبو بكر وبلال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة بوعك وبكر وبلال رضي الله عنه قالت فدخلت عليهما فقلت كيف تجد يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك فقال فكان بكر رضي الله عنه إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك ناله وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك عمرة وحج. حديث من؟ هذا حديث مروان بن الحكم حديث أنس بن مالك وأما حديث مروان بن الحكم شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما عليا وعثمان رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه عن ابن جريج قال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها رأيتك لا تمس من الأكان إلا يمانيين ورأيتك تلبس النعال سبتية ورأيتك تسبغ بالصفر ورأيتك إذا كنت بمكة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. حديث ابن عمر رضي الله عنه أكمل عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ذي الحليفة. حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. حديث من؟ كيف أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء حديث ابن عمر رضي الله عنه أو حديث أبي موسى في حديث موسى بن عقبة أبي موسى قال أهللت بهلال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في حديث موسى رضي الله عنه قال قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فقدمت فجئت له. المحرم حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. السراويل لم يجد الإزار. ابن عباس رضي الله عنه. وعن صعب بن جثامة قال أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالإضاءة وبودان فرده عليه فلم أرى إلا واحد. حديث من؟ مل؟ ما أمرهما إلا واحد. حديث ابن عمر رضي الله عنه مع النافع. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وهدى وساق ماء الهدي فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الناس من أهدى فأهدى وساق ماء الهدي. لا أعلم أنك حجر. حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. مالنا وللرمل في رواية حديث عمر رضي الله عنه عن المسيب عن أبي هريرة قال لو رأيت الضباب بالمدينة ترتع ما ذعرتها. إن إبراهيم حرم مكة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أكمل. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت مدينة كما حرم إبراهيم ومكة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت. حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم فقلت فما له لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. حديث عمامة سوداء. حديث ابن عمر رضي الله عنه دخل مكة وعليه حديث أنس رضي الله عنه عليه مغفر فلما نزه هو تورج فقال الله حبس عن مكة الفيل. هذا حديث ابن هريرة رضي الله عنه. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه المكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلت عليها رسول والمؤمنين فإنها لا تحل أحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة وإنها لا تحل أحد من بعدي فلا ينثر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام لا حرمة إلا إلى قيام الساعة. وفي حديث أبي شريح في حديث أبي شريح أنه قال لأمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أيها الأمير إذا لي أحدثك عن حديث قام به النبي صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعته أذناي وآه قلبي. في بطحاء مبارك حديث ابن عمر رضي الله عنه كان رسول وسلم إذا قفل حديث عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما يستر الناس من سكين. حديث عائشة رضي الله عنها واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. كيفش اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. حديث أنس رضي الله عنه وحديث مجاهد وأرم الزبير وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه فسألناهم فقال يتمر أربع عمر يحدعون في رجب فكرهنا نرد. وعن ابن الحضرمي قال للمهاجر ثلاث بعد صدري أمر رسول صلى الله عليه وسلم على بدنه. حديث علي رضي الله عنه أنه قياما. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه سألته وهو غاد أو وهو حديث أبي حديث أبي بكر حديث محمد بن بكر الثقفي أنا حديث أنا أنس رضي الله عنه صلى الظهر يوم التروية صلى حديث عن حديث ابن جريج عن حديث ابن جريج عن أنس رضي الله عنه أخبرني بشيء نقلته من النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلى الظهر. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة للنفاق. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عمرو في تقديم أو في تقديم والتأخير وأنه لا حرج قال أنا قال جاء رجل فقال فقال لم أشر فنحرت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشر فذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل عن شيء. حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس جاء رجل فقال زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. وفي رواية جاء رجل فقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. اللهم اغفر للمحلقين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المرضى. حديث معاوية بمشقص قصدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. حديث من؟ حديث معاوية رضي الله عنه. إذا رمى إمامك فرمي. هذا حديث عبر عن ابن عمر رضي الله عنه. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عمر عن عائشة رضي الله عنها. قلت لعائشة رضي الله عنها رأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حديث ابن عباس رضي الله عنه. أي هنتاه لقد غلسنا. هذا حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وأذن له في السقاية. حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه عباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت. ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خوفا للحيض. عمرة في رمضان تعدل. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. تعدل حجة حجة أو حجة معي. التحصيب إنما نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان. أنا أشتر رضي الله قالت إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يتاني بالأبطح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ليست تحصيب بشيء. من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كعب بن أرجة. وعن عبد الله بن حنين قال. قال اختلف ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله ومسفر ابن مخرمة في بالأبواء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال مسفر لا يغسل المحرم رأسه. فبعثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب رضي الله عنهما رضي الله عنه فوجدته وهو يغسل بين قرنين وهو يسر بثوبه بماء وسدر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وهو على بعير. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخلها من الثنية. من الثنية العليا. وإذا خرج. من الثنية السفلى. وفي حديث من؟ حديث ابن عمر. وفي حديث عائشة. دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية دخل من كدة وخرج من كدة. نحن نازلون غدا بخيبر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل ترك لنا عقيل من رباع؟ حديث من؟ حديث الصامر رضي الله عنه. كان يلبي الملبي. حديث من؟ حديث محمد بن بكر الثقفي. نعم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. وعن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. أضللت بعيرا لي. أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوما أرى فرأيت نبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب في الجمع بين الصلاة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحي وفيه كل واحد منهما بإقامة. وعن الأعمش قال الحجاج قال سمعت الحجاج على المنبر يقول السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان. أنه كان إذا قفل من الحج والعمرة ولا أعلمه إلا إني لبت رأسي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن ناس حلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرق. حديث عائشة رضي الله عنها. من ضفر فليحلق. حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. صلى الله على محمد. حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أكمل. قال أنه كانت تسمع أسماء تقول كلها مرت بالحجون صلى الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا ما وها هنا ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا حديث ابن جريج ابن عباس رضي الله عنهما. طيب إني بعثت بهدي فابعثي فاكتبي لي أو فاكتب لي بأمرك. هذا حديث عمرو بنت عبد الرحمن. عمرو بنت عبد الرحمن رضي الله عنها أن سفيان كانوا يجعلون المحرم صفرا. حديث ابن عباس رضي الله عنه. أكمل. كانوا أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. أو طوافك بالبيت. من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. جاء ذكر سراقة في كتاب الحج ممكن تذكره؟ سراقة ابن جعشم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقبة وهو يرميها فقيل عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أوفى أنه قال يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت ومعه ناس يستره فقال دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. ابن عمر رضي الله عنه ودعا في نواحيه كلها. حجما ابن عباس رضي الله عنهما. أكمل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها كلها ولم يصلي حتى خرج. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وهذه القبلة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حجما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتي، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجاء أناس ثلاثة، أحد من أنس رضي الله عنه، وتنكح المرأة لأربع، أبو هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ودين وجمالها ولدينها. وعن جابر رضي الله عنه أنه هلك أبوه وترك، عن جابر رضي الله عنه أن قال: هلك عبد الله وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا فلقيني رسول الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجتها يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية: ما لك وللعذار ولعابها. فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله هلك وترك بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أو قال خيرا. وفي رواية قال: المؤمن أخو المؤمن، حيمن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا تنكح لأيم حتى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عقب بن عامر إن حق الشروط، حيمن عقب بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فلما قدمنا في المدينة نزلنا على بني الخزرج بن حارث، فوعكت فهو شعري جميمة، فأتتني أمي وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب، فصرخت بي. وفيه محمد والخميس. أكمل. قال: فخرج القوم إلى أعمالهم، قالوا محمد والخميس يعني الجيش، فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ جارية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى، حديث ابن عمر رضي الله عنه. لو أذن له لاختصينا، حديث من لو أذن لنا لاختصينا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا دعي أحدكم إلى طعام، إذا حديث شر الطعام طعام الوليمة، لا، حديث هريرة، حديث ابن عمر رضي الله عنه، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. شر الطعام طعام الوليمة، حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له يدعى لها الأغنياء. إذا أراد أن يأتي أهله، حديث ابن عباس رضي الله عنه. أكمل. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولدا لا يضره شيطان أبدا. كانت اليهود يقولون إذا عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود يقولون إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: فأتوا حرضكم أن ناشئتم، نساءكم حرض لكم فأتوا حرضكم أن ناشئتم. وفي حديث ابن عمر، وفي وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان، فقال: تدري فيما نزلت هذا فيما نزلت هذه؟ قلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا، وفي رواية نزلت في رواية: فأتوا حرضكم أن شئتم. قال: يأتيها فيه. وإذا دعا الرجل زوجته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمة معافاة للمجاهرين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيبيت وقد ستره ربه، فيقول: عملت يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا شيء، جئت أهب لك نفسي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه. وفي رواية فقال: لا حاجة اليوم في النساء. فلما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها شيئا. ترجي من تشاء، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. ما أولب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه. وكنا نعزل، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. ولولا بنو إسرائيل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واستوصوا بالنساء خيرا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن سودة بنت زمعة عائشة رضي الله عنه. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت وهبت زودة بن زمع يومها لعائشة، وفي رواية تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سيدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء لمن؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء حديث علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. وفي حديث سلمة بن أكوع وعن وجاء معلقا عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وأيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. عن ابن عمر في طلاق الحائط قال عن ابن عمر امرأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقت امرأتي طلق ابن عمر امرأته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال امسكها حتى فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر من حيضها ثم يمسكها تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء أكمل. قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل قال إن كنت طلقت امرأتك ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. أن رفاعة القرضي طلق امرأته عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته أن قال أن امرأتي رفاعة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير عبد الله بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا كهذه الهدبة وأخذت بهدبة جلبابها. فقال زيد بن خالد وكان من وراء الباب لم يؤذن له قال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس في اليمين يكفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اليمين قال الحرام يكفر. وفي رواية إذا حرم امرأته ليس بشيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز عن نسائه فيدنو منهن فقلت فدخل على حفصة واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقالوا أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة منه فقلت والله لنحتلن له فأتيت سد فقلت إذا جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. حديث عائشة رضي الله عنه والحديث قبله حديما حديث عائشة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس قال مكثت سنة أو سنة نعم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنة يريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه قال تلك حفصة وعائشة قلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه الآية منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل رسول الله نعم اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه قال فخرج عمر فقال فخرجت فأخذت ثوبي حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ألم أنهك فقلت ما يبكيك ألم أحذرك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتقى إليه بعجلة وغلام أسود على رأس العجلة فقلت قل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن لي وفي رواية فسلمت عليه فقلت وأنا قائم أطلقت وعند رأسه أهبا معلقة وعند رأسه أهبا معلقة وليس بينه وليس وفرأيت وعند رجليه قرض مصبور وعند رأسه نعم وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت وقد أثر الحصير في جنبي فقلت فبكيت فقال ما يبكيك يا عمر قلت إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وفي رواية قلت يا رسول الله إن فارس والروم قلت ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم حسناتهم فقلت استغفر لي فقلت يا رسول الله استغفر لي. وفي العزل جاء حديث من وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في غزوة بني مسلق أنهم أصابوا سبايا فسألوا النبي فأرادوا أن يستمتعوا بهم ولا يحملن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال ما عليكم ألا تفعلوا. بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حديث من تزوج رسول حديث أنس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حديث ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس. طيب فرأى فيه أثر صفرة قال حديث أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف صفرة وفي رواية بشاشة العرس فقال ما هذا يا عبد الرحمن قال تزوجت امرأة على نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاء لك ماذا العدة العدة واللعن طيب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وهو رجل من بني عبد الدار حديث سبيعة الأسلمية أكمل فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وهو رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للنكاح تجملت للخطاب ترجين النكاح فوالله ما أنت بناكه حتى تمر عليك 4 أشهر و10 فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. حديث ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. هل لك في أختي طيب عن أم حبيبته عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. عن أم عطية عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله لو أن رجلا أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم وفي رواية قصيرا أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد كذا إلا صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أحدكم خادمه له طعامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجزه معه فليلقمه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. عبد المصلح أجران حديما ابن عمر أبي هريرة. أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الولاء وعن هبته ابن عمر. وكان في بريرة ثلاث صدقة ثلاث سنة. عائشة أعينيني كاتبت أهلي. عائشة أكمل أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على تسع وقية في كل عام وقية فأعينيني. فقالت إذا حب إن أحب أهلك أن أعدها لهم مرة واحدة فأفعل فأعتقك ولكن يكون الولاء لي. فكلمت أهلها فأبوا فقالت عرضت على ذلك أهلي فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فسألني فأخبرته فقال خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وشرط الله أوثق ما بال الرجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ويكون الولاء لي فإنما الولاء لمن أعتق. من أعتق شخصا له حديثا حديث أبي هريرة. من أعتق عضوا أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أعتق شركا له في عبد فإن كان له مال ما كان له مال يبلغ ثمن العبد. مال فاطمة خير حديثا عائشة رضي الله. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة أبي مسعود رضي الله أكمل. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إن الرضاع يحرم ما يحرم الولاد حدما عائشة. وعن أم حبيبة قالت وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فماذا أفعل؟ قلت تنكحه. قال فتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وإنما أحب من شركني فيك أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال إنها ربيبتي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية قال عروة كان لأبي لهب ثويبة فأعتقها أبو لهب. مطل الغني ظلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حدما حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقضى بالشفعة حدما حديث جابر رضي الله عنه. من أسلف فليسلف في كيل معلوم حدما حديث ابن عباس. وإن الحلال بين وإن الحرام بين. النعمان بن بشير رضي الله عنه. فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. جابر رضي الله عنه. أكمل. فبعته على أن أبلغ مدينة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني عروس فأذن لي. لا يكلمهم الله حديما حديث أبو هريرة أكمل. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل على طريق فمنع منه من السبيل. دخلت في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع حديما حديث أبو هريرة رضي الله. حديث جابر أن الله حرمه بيع الخمر. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يطلع بها السفن. الذهب بالذهب أكمل. الذهب بالذهب ربا إلا ها حديث عمر رضي الله عنه. أوس مالك بن أوس. مالك بن أوس عن عمر. عن عمر أكمل. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالفضة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا سواء بسواء ولا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة بيع بالخيار ما لم يتفرق أحد من؟ حديث حكيم بن حزام. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة أن يبيع ثمر حائطه بتمر أن يبيع ثمر حائطه بنخل إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. من باع ثمرا بعد أن تؤبر حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. من ابتاع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الرخصة في العراية حديث من؟ حديث زيد بن ثابت. ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العراية أن تباع بكيل بخرصها بكيل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها أن تباع كيلا. وآخر آية نزلت حديث من؟ حديث ابن عباس. ما هو؟ قال أن آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. فإنه ينفق ثم يمحق حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. ما هو حديث؟ أبو هريرة. أو أبي قتادة؟ أبي هريرة. ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة السلعة ممحقة للكسب. أعطوه سنا لا نجد إلا سنا هو خير من سن. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. ما هو؟ أن قال رضي الله عنه كان الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فهم بها أصحابي فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فقال اشتروا له سنا فأعطوه إياها فقالوا إن لا نجد سنا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياها فإن من أحسن شطر من دينك. حديث من؟ حديث كعب بن مالك. وفي التنفيس عن المعسر حديث من؟ حديث حذيفة. حديث ما هو حديث حذيفة؟ قال مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت بايع الناس فأخفف عن المعسر وأنظر الميسر فغفر له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا كان يداين الناس فكان يقول لفتيانه انظروا إلى إذا رأوا معسرا كان يقول لفتيانه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز عنه فتجاوز الله عنه. وسلم عن بيعتين مع لبستين. حديث ابن سعيد. عن حبل الحبلة حديث من؟ حديث ابن عمر. ما هو؟ قال كان أهل الجاهلية يبتعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتج. أوه عين الربا. عين الربا. أكمل. أوه هو عين الربا. عين الربا لا تفعلوه إلا مثلا بمثل ولا أو اشتروا إلا مثلا إلا مثلا بمثل أو اشتروا أو بيعوا هذا واشتروا بثمره من هذا. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفي حديث ابن سعيد رضي الله عنه قال الرواية اللي وكذا أو طيب ثمن الكلب خبيث حديث من؟ حديث ابن مسعود. أكمل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. حديث أنس رضي الله عنه. وإن أفضل ما تداويتم به الحجامة حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أكمل. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وكان لا يمنع واحد أجره. وفي حديث عباس رضي الله عنهما لو كان حراما لم يعطي. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فمثل ذلك ما نفعه الله به ما بعث ما نفعه الله بما بعثني الله به، ومثل ذلك من لم يرفع بذ... ومثلي ومثل إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أنا بموسى أبي هريرة نعم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه ومثلي ومثل الأنبياء حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه كمثل رجل بنى بيتا حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يدخلون به ويعجبون إلا له موضع لبنة إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يدخلون به إن جابر صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم حديث جابر رضي الله عنه أكمل فحي أهلا بكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخزن عجنكم حتى أجيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، ومن كان عنده رابع فليذهب بخامس حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وحز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، إن كان ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه حديث عائشة رضي الله عنها، وأنا فرطكم على الحوض حديث جندب رضي الله عنه أكمل عن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فرآهم شقاق القمر مرتين حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه وعن حارثة بن وهب قال وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضه ما بين كما بين صنعاء والمدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل حديث أنس رضي الله عنه البائن ولا بالقصير أكمل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالبسط بالسبطي ولا بالسبطي، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال أتت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن هذا ابن أختي وجع، فمسح على رأسي ودعا لي بالبركة. وعن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن رضي الله عنه يشبهه، فسئل أبي جحيفة صفه لنا فقيل لأبي جحيفة صفه إنه لنا إنه من لا يرحم لا يرحم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وكان عنده الأقرع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها أكمل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا كرهه وعرفناه في وجهه حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفقا بالقوارير حديث من؟ أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا حديث أنس رضي الله عنه كان أزهر اللون موجود. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كيف يأتيك الوحي حديث عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد أوعيت عنه ما يقول وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة وكان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. لم يقل لي هلا فعلت كذا وكذا حديث أنس رضي الله عنه أكمل قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن له خادم فأخذ إن لي خمسة أسماء حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسماء، وفي رواية لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. من كان له عدة فليأتي حديثا حديث جابر بن عبد الله أكمل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة فليأتنا. فأتيت فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي أحث فحثوت حثة فقال عده فعددته فإذا هو 500 فأعطاني 1500. إن أشد الناس جر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن كان ابن عمتك أكمل إن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يعود إلى الجدر. فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب فغطوا رؤوسهم لهم خنين حديث أنس رضي الله عنه أكمل قال فغطوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم لهم خنين. وفي رواية كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أبي فيقول أبوك فلان فنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي رواية كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.